إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا الدرس الثاني من القواعد أو من شرح القواعد الأربع. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المقدمة النافعة التي قدم بها المؤلف عليه رحمة الله لهذه الرسالة، حيث قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم قال عليه رحمة الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مرة أخرى يؤكد الشيخ رحمه الله الدعاء لطالب الحق، وهكذا يجب أن يكون المعلم الصادق في تعليمه يدعو بالخير للمتعلم تنبيها له عند غفلته وإرشادا له لينتفع بذلك الإرشاد، وتعليما له فيما يجهل. والمصنف عليه رحمة الله هذه عادته كما تقدم معنا، يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. والدعاء بالرشد دعاء عظيم، لأن الرشد هو الاستقامة على طريق الحق، والرشيد هو الذي يعرف الحق ويعمل به طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. إذن الرشد هو أن يرزق العبد العلم النافع والعمل الصالح، هذه حقيقة الرشد، أن يرزق العبد العلم النافع والعمل الصالح فيسمى راشدا. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء بالراشدين، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وصفهم بهذا الوصف العظيم، لأنهم جمعوا بين العلم النافع، علم الكتاب والسنة، والعمل الصالح المبني على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ حفظه الله رحمه الله من حرصه على وصول النفع للمتعلم دعا له بهذه الدعوة: اعلم أرشدك الله لطاعته. فإذا وفقك الله سبحانه وتعالى يا عبد الله لمعرفة الحق والعمل به طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأنت من الراشدين، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على من شاء من عباده. قوله أرشدك لطاعته، والطاعة هي امتثال العبد لخطاب الشرع، هذه حقيقة الطاعة، امتثال العبد لخطاب الشرع. وخطاب الشرع كما تعلمون إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا، هذا هو خطاب الشرع. فالطائع يمتثل خطاب الشرع إذا كان خبرا بتصديقه، نعم يصدقه، إن كان نفيا ينفي، وإن كان إثباتا يثبت. وإذا كان خطاب الشرع طلبا فامتثاله يكون بفعل المأمور وترك المحظور، هذه حقيقة الطاعة. وإذا وفق العبد بهذه الطاعة صار من الراشدين، ولهذا قال المصنف اعلم أرشدك الله لطاعته، فدعا بهذه الدعوة لطالب الحق. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الطائعين الراشدين. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية، الحنيفية هذه الكلمة مأخوذة من الحنف، الحنيفية في اللغة مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل. وأما في الشرع فلها معنيان، معنى عام وهذا يشمل الإسلام كله الذي هو دين جميع الأنبياء، ولها معنى خاص وهو الإقبال على الله جل وعلا بالتوحيد والميل عن كل ما سواه، الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه. فهذه الحنيفية هي ملة إبراهيم، ملة إبراهيم، الملة، الملة، ملة إبراهيم هي الملة بمعنى الدين، الملة هنا بمعنى الدين، فهي اسم لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. إذن فالحنيفية ملة، ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، فكل من جاء بعده من الأنبياء والرسل فهم من ذريته، فهم من ذريته كما قال سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خص بالحنيفية لأنه أكمل الناس تحقيقا لها، ولأنه هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بين هنا ما معنى الحنيفية، الحنيفية أن تعبد الله، أن تعبد الله، تحقيق العبودية لله، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فملة إبراهيم هي التعبد لله عز وجل بما يحبه ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، أن تعبد الله وحده. وليست الحنيفية عبادة الله وحده فقط، بل لابد من الإخلاص في هذه العبودية، أن تعبد الله وحده، قال مخلصا له الدين، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص هو أن تقصد بعبادتك وجه الله سبحانه وتعالى والوصول إلى دار كرامته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن الحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الملة قائمة على التوحيد، قائمة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت. هذه هي الحنيفية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، هذه آية عظيمة تبين لك يا عبد الله لماذا خلقت في هذه الدنيا، لأن هذا الأمر العظيم لا بد أن يدركه العبد. فإذا غاب أو غابت عن العبد هذه الحقيقة فإنه يشقى في هذه الدنيا حقيقة. نعم يشقى، لأنه لن يؤدي الواجب الذي خلق من أجله. ولذلك تجد كثير من الناس يعيش عيشة البهائم، يأكل ويشرب ويسرح ويمرح ويلعب ثم بعد ذلك يموت. فليس هذا هو المقصود من خلقك يا عبد الله، وإنما خلقت لغاية عظيمة ومقصد نبيل، ألا وهو تحقيق العبودية لله، كما قال سبحانه، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فكلنا عباد لله سبحانه وتعالى، كلنا مأمورون بعبادة الله، والعبودية لله سبحانه وتعالى هي على نوعين: عبودية كونية وهي الخضوع لأمر الله الكوني، وهذا الخضوع يعني يكون من جميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية لا يتخلف عنها أحد، لأن الله سبحانه وتعالى أرادها كونا. وهناك عبودية شرعية وهي الثانية، وهي الخضوع لأمر الله الشرعي. وهذه العبودية هناك من الناس من يأتي بها فيخضع لأحكام الشرع، وهناك من يتخلف عنه. وهذه العبودية هي التي عليها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهي التي أثنى الله سبحانه وتعالى على المتصفين بها في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. إذن فأنت يا عبد الله خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة الشرعية، بأن تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي. والله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، يعني إفراد الله سبحانه وتعالى التوحيد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل موضع في القرآن اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله، اعبدوا الله معناه وحدوا الله. إذن فالله عز وجل خلقنا لعبادته أي لتوحيده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون بمعنى يوحدون. قال الشيخ: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني أدركت هذه الحقيقة من خلال قراءتك للآية، وعرفت بأنك من الإنس وأيقنت أن الغاية والحكمة من خلقك إنما هي العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا معنى قول الشيخ، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته قال فاعلم. الشيخ هنا سينبه على أمر مهم، لهذا اختار هذه الكلمة اعلم، هذه الكلمة يؤتى بها لذكر الأشياء المهمة التي ينبغي على المتعلم أن يصغي لها، ولهذا تجد الشيخ في رسائله يكثر منه اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. إذن فيؤتى بها لذكر الأشياء المهمة، فقوله فاعلم أن العبادة أو أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، العبادة لا تسمى عبادة، يعني لا تسمى عبادة شرعية يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضى عنها، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي إلا مع توحيد الخالق بالعبادة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذه هي العبادة، لأن العبادة تستوجب من العبد الإخلاص فيها لله، كما تستوجب منه أن تكون هذه العبادة على ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف تكون هذه العبادة، فعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتصدق، كيف نتزوج، كيف نبيع، كيف نشتري، بين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، توحيد الخالق وهو الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. لهذا قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد يعني لله وحده دون ما سواه جل في علاه، فلواحد كن واحدا يعني كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك، كن عندك قصد واحد بعبادتك، أن يرضى الله عنك، أن يدخلك الجنة، أن يعيذك من النار، كل قصد واحد، تريد الدار الآخرة، فلواحد يعني لله كن واحدا في قصدك وإرادتك، في واحد يعني في طريق واحد، ما هو هذا الطريق؟ بينه بقول أعني سبيل الحق والإيمان، يعني السبيل هو الطريق والمنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه من بعده عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. إذن هذه هي العبودية الحق، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. إذن فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، لماذا نقول بهذا التوحيد؟ لأن العبادة كما تقدم لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بهذا التوحيد. الشيخ يقول فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لأن العبادة لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا مع التوحيد، وكما تقدم لابد من توحيد العبادة للخالق وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتوحيد العبادة للخالق يكون بالإخلاص له في جميع الأعمال، وتوحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون بلزوم السنة على كل الأحوال. نعم، هذه هي العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. واحذر مما يفسد عليك عبادتك، احذر مما يفسد عليك توحيدك، توحيد العبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى يفسده الشرك، فاحذر من الشرك. إن الله عز وجل قال لئن أشركت ليحبطن عملك، الشرك يفسد العبادة. وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هو لزوم السنة، هذا يفسده البدع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه كائنا من كان. إذن فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، توحيد للخالق وذلك بالإخلاص، وتوحيد للرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالمتابعة ولزوم السنة. قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني الشيخ عليه رحمة الله ضرب هذا المثال حتى يقرب به الفهم، يعني قرب به هذا الأمر المهم الذي لابد أن يفهمه كل عبد، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ما هو المثال؟ المثال الشيخ ضربه بالصلاة، قال كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يعني أرأيت يا عبد الله لو أن عبدا صلى على غير طهارة، فما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ الجواب الصلاة باطلة، هذه الصلاة ليست صحيحة. تسأل عنها أي واحد تقول ما رأيك في رجل صلى بدون طهارة، سيجيبك جميع الناس لأن هذه الصلاة باطلة، لأن الطهارة لا بد منها لصحة الصلاة فهي شرط. فكذلك نقول له التوحيد، التوحيد لا بد منه لصحة جميع العبادات. ولهذا قال الشيخ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، توضأ رجل ثم بعد وضوئه خرج منه ريح، ما حكم وضوئه؟ ما حكم طهارته؟ هو على غير طهارة. لماذا؟ لأنه حصل منه ما ينقض هذه الطهارة. فكذلك الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها. نعم، والشرك الذي يفسد العبادة على قسمين، هو شرك أكبر وهذا يحبط جميع الأعمال لقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، وقوله سبحانه وتعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الشرك من النوع الأكبر فهذا تحبط به جميع الأعمال، وأما إذا كان الشرك من نوع الأصغر فإنه يحبط به العمل الذي قارنه كالرياء اليسير مثلا، من رأى في عمل فإنه يحبط ذلك العمل، يحبط ذلك العمل فقط. على كل حال فالشرك خطر على العبد، لأنه يفسد عليه عبادته، قد يفسد عليه جميع عباداته إذا كان من الشرك الأكبر، كمن يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، هذا شرك أكبر يحبط جميع الأعمال. لكن إذا كان يعني معه رياء فإنه يحبط ذلك العمل الذي قرنه، كمن تصدق مثلا بمبلغ من المال ثم رأى في ذلك التصدق فيحبط هذا الرياء ذلك العمل الذي خالطه الرياء، لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله عز وجل غني عن عبادتنا، غني عنا جميعا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباداتنا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله أكبر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. نعم، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته، لكننا نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا الواجب علينا أن نحذر من الشرك كبيره وصغيره. نعم، لأن الشرك خطير، الشرك له مخاطر كثيرة، ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. يعني إذا عرفت يا عبد الله أن الشرك بهذه الخطورة، نعم بهذه الخطورة، وهي أنه أولا يفسد العبادة التي خلطها، وثانيا يحبط جميع الأعمال أو العمل الذي قرنه، وثالثا صاحبه من الخالدين في نار جهنم. هذه ثلاثة أشياء توعد الله سبحانه وتعالى بها أهل الشرك: يفسد العبادة، ويحبط العمل، وصاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل في علاه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والآيات في هذا الباب كثيرة. إذن فإذا عرفت يا عبد الله أن الشرك بهذه الخطورة، فمن الحكمة ومن العقل أن تجتنب ما يوقعك في هذا الخطر وفي هذا الهلاك ويلحق بك هذا الضرر. نعم، العاقل إذا أدرك هذه الحقيقة وأن الشرك بهذه الخطورة، فإنه يسعى جاهدا إلى معرفة ما هو الشرك. ولهذا قال الشيخ: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، في معرفة حقيقة الشرك. نعم، لأن الذي يعرف حقيقة الشرك ويعرف خطره ويعرف ضرره فإنه يتقيه ويحذر ويسأل ربه أن يعصمه منه. وأما الذي لا يعرف حقيقة الشرك فإنه لا يبالي ولا يخاف منه، فربما تجده قد وقع في الشرك الأكبر وغرق في الشرك إلى أذنيه وهو لا يدري. إذن فمعرفة حقيقة الشرك هذا أمر ضروري، نعم هذا أمر لا بد أن تحرص عليه يا عبد الله، لأن العاقل منا إذا علم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أرسلوا لأقوامهم يحذرونهم من الشرك، والله سبحانه وتعالى في كتابه حذرنا منه في آيات كثيرة، هذا يجعل الواحد منا يحرص على معرفة الشرك من باب ماذا؟ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. تعرف الشرك لتجتنبه كما تعرف الشر لتجتنبه. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. نعم، لابد أن تعرف الشرك قبل أن يدركك، لأن كثير من الناس اليوم تجده واقع في أقوال أو اعتقادات أو أعمال شركية وهو لا يبالي، ربما ذلك العمل الذي هو يعمله أو القول الذي يقوله أو الاعتقاد الذي يعتقده يجعله خالدا مخلدا في نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. إذن الشرك خطير خطير، ولهذا الشيخ يقول: عرفت أن أهم ما عليك معرفة أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أن تعرف حقيقة الشرك. لابد أن تعرف ما هو الشرك، وهذه المعرفة لابد أن تكون مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة. إياك أن ترجع إلى قول فلان أو علان في بيان الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين حقيقة الشرك في كتابه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا حقيقة الشرك في سنته، وهذا حتى نحذره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله وإلى الجنة إلا وبينته لكم، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. وأعظم شيء يبعد عن الله عز وجل ويقرب من النار هو الشرك، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام قد بين هذا الشرك وحذر الأمة منه أيما تحذير صلوات ربي وسلامه عليه. قال له رجل: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ أمر بين صلى الله عليه وسلم. خرجوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يبين للناس حقيقة الشرك، وكان صلى الله عليه وسلم يحمي جناب التوحيد، فإذا رأى شيئا فيه مخالفة للتوحيد ووقوع في الشرك إلا ويبينه صلى الله عليه وسلم. بل سد الطرق المفضية إليه، وهو في آخر حياته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، لأن بناء القبور أو بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا وسيلة من وسائل الشرك، فحذر منها صلى الله عليه وسلم. إذن فالذي يريد أن يعرف حقيقة الشرك فليرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، ويرجع إلى فهم السلف لها، يفهم هذه النصوص كما فهمها سلفنا الصالح رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فيدرك حينئذ حقيقة الشرك فيجتنبه، ويدرك حقيقة التوحيد فيلزمه. فإذا عرفت إذن هذا الأمر فكما قال الشيخ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة ما هو الشرك لتجتنبه. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. الشيخ عليه رحمة الله شبه الشرك بالفخ، شبكة التي يصيد بها الصياد، فشبه الشرك أنه مصيدة، من وقع فيه هلك، كالطائر إذا وقع في الفخ يعني في الشبكة. قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وهذه الشبكة خطيرة، يخلد فيها صاحبها في النار والعياذ بالله. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. هذا بيان لهذه الشبكة، قال: وهو الشرك بالله. الشرك بالله سبحانه وتعالى خطير جدا، خطير جدا. قال الشيخ: وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على خطورة الشرك في هذه الآية أنه لا يغفر لصاحبه، قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى قال بعض العلم: الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك صغيرا كان أو كبيرا، كله لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر هذا يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يغفره الله ويوزن يوم القيامة على الأعمال. إذن فالشرك خطير، فكما أنه لا يغفر لصاحبه فإنه يوجب له الخلود في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا، في نار جهنم والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن خطورته أيضا أنه يحبط جميع الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن فالشرك خطير، وشبكة خطيرة، وهي شبكة يصيد بها الشيطان بني آدم. ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم في من دعاء المدعية التي ندعو بها في الصباح والمساء: ونعوذ بك من الشيطان وشركه أو شركه، شركه وشركه، شركه معنى شباكه التي يصطاد بها. فالواجب إذن على العبد أن يحذر من الشرك صغيره وكبيره، لأن الشرك يفسد العبادة، لأن الشرك يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الطهارة. قال الشيخ: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني هذه القواعد الأربع التي سنأتي إلى شرحها بإذن الله عز وجل، قاعدة هذه يتبين لك فيها حقيقة الشرك، كما يتبين لك فيها ماذا ضده وهو التوحيد، لأن معرفة الشرك هذه تبين لك التوحيد. فهذه القواعد إذن التي سيذكرها الشيخ مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة ومن معرفة حال العرب، كما سيأتي بيانه في شرحنا لهذه القواعد. لعلنا نكتفي بهذا القدر يومنا هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.